وهل كان آدم يعبد عيسى؟ وهل كان زكريا يعبد عيسى؟ كل هؤلاء كانوا يعبدون من؟ هل الوقوف حداد على غير المسلمين يشرع؟ على المسلمين أو غير المسلمين أمر محدث مبتدع في الدين، وهو الحداد الذي يقف الناس فيه كالأصنام، لا يتكلمون ولا يتحركون، وإلا دغاهم ثعبان لا يتحركون. كل هذا من الضلالات. ومن المؤسف أن أعضاء مجلس الشعب يستدلون بجهل بحديث قيام النبي عليه الصلاة والسلام لما مر به يهودي فقام للجنازة وقال أليست نفسا، واستدلالهم باطل من وجوه. الوجه الأول أن الحديث منسوخ. الوجه الثاني أن الجنازة مرت، إن قلنا بعدم الناس كانت مرة، لم يقف الرسول حدادا وهو في مكان والجنازة في مكان آخر. الوجه الثالث أن الرسول لم يقف حدادا كما أسموهم. الوجه الرابع أنهم لم يفعلوا ذلك مع المسلمين أصلا، لم يفعلوا ذلك مع كبار المسلمين وأفاضل المسلمين، فهو انهزام، وعليهم أن يتوبوا إلى الله، فقد لبسوا على العباد أمر دينهم. وما يتأسف عليه أنهم يوالون أهل الباطل وأهل الأوثان ويشتدون على إخوانهم الصالحين المستقيمين، فراهم أخذوا شعبة من شعب الخوارج، يشتدون على الصالحين ويلينون الجانب غاية الإلانة مع أعداء الله من يهود ونصارى وعلمانيين وليبراليين، وهذا بداية النكد وبداية النكسة، أن توالي أهل الأوثان وأن تعالي أهل الإسلام. هذا أصبح حاصلا الآن في جماعات كثيرة من تلك الجماعات المنسوبة للإسلام، غاية اللين مع الكفار وغاية الشدة مع متبعين كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتلك شعبة من شعب الضلال وشعبة من شعب الخوارج، ويكفيها مصادمة لقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هل تجوز تعزية النصارى في وفاة كبيرهم؟ جوز ذلك بعض أهل العلم، لكن تكون بلفظة لا تخالف الشريعة، كأن تقول إن لله وإن إليه راجعون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كلمات لا تخالف الشريعة أبدا. أما أن تدعو له بالرحمة فلا يحل لك، لأن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وذلك بموتهم على الكفر، كما قال جمهور العلماء. والنبي قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.